انتباهكم إلى أن أعظم نعم هو الإسلام، وما كان عنده غاليا فليحفظه. وحفظ الإسلام يكون بحفظ القلب واللسان وسائر الجوارح مما يخرج من الدين، كالاستخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو شيئا من معالم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. فما اعتقد أن الله متحيز في جهة العلو، أو أن الله جسم قاعد على العرش، أو اعتقد أن له أعضاء وجوارح، أو اعترض على الله عند مصيبة، أو استخف بشيء من أحكام الدين الإسلام، فليرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، وهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.